يسمعوا العلماء يفهموا أدي عشرات المرات، يفهموا من هم أعلى من العلماء من الأكابر. ما هو العلم درجات، طلاب العلم درجات، طالب العلم درجات، طلاب العلم مش درجة واحدة. ما يقول لك فلان طالب علم وفلان طالب علم، ده زي ده. والمشكلة اللي يقعنا فيها بعض العلماء ان يجي يقول لك على نفسه من باب التواضع انا طويل بعلم، زي ما قال الشيخ الألباني نحتار، اذا كان الألباني طويل بعلم يبقى احنا نروح للدبن احسن، مش كده ولا ايه؟ اذا كان الألباني طويل بعلم، امام السنة في هذا الزمان بيقول على نفسه انا طويل بعلم، طب احنا بقى اتكلمت وده قاعد بنقول والله لو كان في بلادنا وفي زماننا الألباني وابن باز وابن عثيمين والله ما تكلمنا في دين الله عز وجل، ولا يحل لنا ان نتكلم، لان هؤلاء يقومون بالكفاية. لكن لما خلت الديار من امثال هؤلاء تكلم امثالهم ولا ايه؟ عشان كل واحد يبقى عارف ايه قدره، كل واحد يعرف قدره على قدك وقدرك فين. فالذي نريد ان نبينه هنا الان ان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه مش نحتاج لتفسير في مثل هذه الامور، نتكلم عامة الناس يقولوا لا كلامه بحتاج لتأويل، يأولوا صعبوا على الناس. تيجي انت بقى تقرأ تأويلاتهم تجد الكلام ده، وده كما يجب تتكلم تقول لهم ايه؟ طب الكلام ده يقال لمين؟ يقول لك ما يتقالش للعامة. اما النبي عليه الصلاة والسلام كلامه العامة فهمته، انتوا كلامكم هيخرب عقول العامة، يبقى ايكم اصلح وايكم افسد، يبقى انتم افسدتم كلام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث اردتم الاصلاح، وهنقول ان النوايا حسنة. واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى هنا الرسول اعلم الناس بالله صح، واحد. اثنين، احرص الناس على ايصال الحق. ثلاثة، ايه؟ ها، افصح الناس في لغة العرب. هيقول اللفظة اللي ما تحتملش المعنيين، هيقول اللفظة اللي لو انا شلتها وجبت مكانها ما تنفعش، يبقى اعلم واحرص وافصح. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا. يقول لك بس المشكلة ينزل دي فيها كذا وفيها مماثلة، نقول لهم سبحان الله، الا تثبتون حياة الله؟ يقولون بلى نثبت الحياة لله. بتثبتوها؟ اه. طب واحنا احنا احياء؟ اه. هل حياتي تساوي حياة الله؟ لا. للمخلوق حياة تخص ولله حياة تخص، خلاص. طب ما تقول كده بكل، الله لو سمع نعم كسمعي؟ لا. الله له بصر؟ يقولوا ايوه كبصري؟ لا. مش كده ولا لا؟ ان انتم تثبتون لله حياة وسمعا وبصرا وعلما، صفات السبعة، فلماذا ضيقتم واسعا وحجرتم واسعا؟ لماذا قلتم ان لله هذه الصفات فقط ولا نصفوه بسواها؟ هذا من باب الايه؟ ها، حجر. الحجر على المشرع. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، تيجوا تاخذوا من كل الصفات التي جاءت في القرآن والسنة بعض الصفات سبعة وتلغوا الباقي، هذا من باب الايه؟ بل من باب تبديل الدين سلمنا الله اياه. ولذلك قلنا لا، العلماء اللي قالوا مش انا، علماء اهل السنة منذ عصر الصحابة، بنأخذ كل النصوص على ظواهرها كما جاء، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس لله مثيل. الله ينزل نعم، ينزل نزولا ليس كنزولنا. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية مقالة تكتب بماء الذهب بيقول فيها: وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد، أول حاجة إنه نزول ليس كمثله نزول. وأما النزول في رسالة سماها رحمة الله عليه شرح حديث النزول، وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد لأنه ليس كمثله شيء، يبقى معنى ذلك من البداية بيّن أنه لا مثيل لهذا النزول. وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، لأنه بيرد على شبهة خطيرة. بقولك طب ده النزول بقى، الكلام ده بقى ايه؟ مش قالوا علماء الكلام المتقدمين، لا المتأخرين. يقولك ده في مشكلة، ده انا الارض عندي كروية والشمس او ضوء الشمس لما بيمسحها مسحا بيدخل عليه، تجد انت عارف كما قال نسلخ منه النهار، كأنك بتسلخه. انت لو جيء لك بمجسم للارض ونظرت الى النور والظلام

مسكوا في الرواية التي فيها أشارة قالوا خرصة تواخدين بالكم. فقالت في السماء فقال لسيدي اعتقها فإنها مؤمنة. حديث متواتر يعني يلزمهم ولا يلزمهم ولا لا يلزمهم يلزمهم. قال ونكتفي بهذا القدر في بيان توحيد الأسماء والصفات وننتقل إلى النوع الثاني وهو توحيد الربوبية. نكتفي لنتكلم عن توحيد الربوبية في الدرس القادم إن شاء الله وقدر.